صدق رضي الله عنه وارضاه. فقد لبس الشيطان اليوم على كثير من الناس وصور لهم الشرك بالله جل وعلا في صورة محبة الصالحين. وإن من تلبيسه اليوم على كثير من الناس قوله على لسان أتباعه: لماذا تدعون الناس إلى التوحيد؟ ولماذا تحذرونه من الشرك؟ فإن الشرك لا وجود له الآن. هكذا عباد الله يردد كثير من الناس هذه الشبهة الإبليسية، فنقول ردا لها: يا سبحان الله، كيف تقول بأن الشرك لا وجود له الآن وما نراه أو نسمع به وهو منتشر في أكثر البلدان الإسلامية يكذبك؟ أسألكم بالله أيها المسلمون، أليس الكثير من الناس اليوم يشدون الرحال إلى أصحاب القبور ويبنون عليها المشاهد والكبار ويقيمون عندها الأيام والليالي يدعونهم من دون الله ويسألونهم كشف الكروب وحصول المطلوب ويتقربون إلى قبورهم؟ نعم، يتقربون إلى قبورهم بالذبح والنذر والطواف، حتى إن قلوبهم لتخشع وعيونهم لتدمع عند قبول هؤلاء أكثر منها عند الصلاة لله والوقوف بين يديه جل في علاه. أسألكم بالله، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف يقال إن الشرك لا وجود له الآن ونحن نرى بأم أعيننا أن كثيرا من المسلمين المتساهلين في عقيدتهم نراهم يتعالجون من الأمراض عند الدجالين والمشعوذين والسحرة المجرمين، فيأمرهم هؤلاء الفسقة، يأمرونهم بارتكاب الشرك بالله طلبا للشفاء زعموا، فتراهم يأمرونهم بالذبح لغير الله والنذر للقبر الفلاني وتعليق الخيوط والحلوز إلى غير ذلك من الشركيات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أبعد كل هذا عباد الله يقال لماذا تدعون الناس إلى التوحيد؟ أبعد كل هذا عباد الله يقال لماذا تحذرون الناس من الشرك؟ أبعد كل هذا عباد الله يصدق من يقول إن الشرك لا وجود له الآن؟ ولكن صدق ربنا جل في علاه: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خافوا على أنفسكم من الشرك، خافوا على أنفسكم من الشرك واحذروه وحذروا منه. فإن قال قائل: لماذا كل هذا الخوف من الشرك؟ أقول: مخافة أن يدركنا، مخافة أن يدركنا أو أن نقع فيه. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع فيه. الله أكبر، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم طلبا للنجاة. فيا أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا يخاف الواحد منا من الوقوع في الشرك وقد خافه إبراهيم الخليل على نفسه؟ إبراهيم الخليل يا عباد الله خاف الشرك على نفسه، فتضرع إلى ربه قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. لا إله إلا الله. إبراهيم الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله جل وعلا أمه، والذي اشتد نكيره على أهل الشرك، والذي كسر الأصنام بيده، يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك. وكثير من الناس في هذا الزمان، كثير من الناس اليوم عباد الله هم غارقون في الشرك ولا يخافونه على أنفسهم، إنه والله على القلوب. نعم إنه والله على القلوب، نعوذ بالله من ذلك. أما المؤمن الحقيقي عباد الله فإنه يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك أو غيره من البدع والمعاصي، لأن المؤمن عباد الله لا يزكي نفسه. نعم المؤمن الحقيقي لا يزكي نفسه، يخاف على نفسه من الشرك ويخاف على نفسه من النفاق ويخاف على نفسه من البدع والمعاصي، يخاف على نفسه ولا يأمن الفتنة عليها، بل هو في حاجة ماسة إلى خالقه، في حاجة ماسة إلى مولاه، يسأله في كل حين أن يثبته على التوحيد والسنة وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمة الإسلام، كيف لا يخاف الواحد منا من الوقوع في الشرك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله أن يقع فيه؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أمة الإسلام، كيف لا يخاف الواحد منا من الوقوع في الشرك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخافه على أصحابه ويقول لهم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. ومن منا يا عباد الله، من منا يسلم من الرياء إلا من عصمه الله وحفظه؟ يقول الله جل وعلا يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم، يقول للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لا إله إلا الله. إذا كان الشرك الأصغر عباد الله مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخاف الناس اليوم من هذا الشرك بل وما فوقه من الشرك الأكبر، وهم دون الصحابة في العلم والإيمان بمراتب ومراتب. عباد الله، إذا تقرر عندكم هذا فإني أقول نصيحة لنفسي ولكم: لنخلص أنفسنا من الشرك صغيره وكبيره، ولنخف على أنفسنا كما خافه الأنبياء والصالحون على أنفسهم. كذلك عباد الله، علينا أن نتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادها من العقائد الباطلة لنسلم من الشرك ومظاهره. واعلم يا عبد الله، اعلم يا من علقت قلبك بغير الله، اعلم أنك ستبعث وحدك يوم القيامة كما ولدتك أمك، ولا يدفعك حينها صاحب القبر الذي كنت تزعم أنه سيخلصك أو أنه سيشفع لك عند الله. لا أقول هذا عباد الله، لا أقول هذا عن رأي رأيته ولا عن فكر اعتقدته، ولكنه خبر أصدق القائلين، إذ يقول في كتابه العزيز: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والأحاديث. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى وأفردوه بالعبادة واحذروا الشرك به وسدوا جميع الأبواب التي توصل إليه، لأن الشرك مرتعه وخيم. وإياكم إياكم عباد الله، إياكم أن يخدعكم الشيطان وأتباعه فيزينونكم الشرك بالله جل وعلا في سورة محبة الصالحين. ولكن تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ولا تسمع عباد الله، لا تسمع لمن يقول إن الشرك لا يوجد الآن، لأن قوله هذا يعارض كلام الله جل وعلا ويعارض سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا جل في علاه يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث جيدا عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. الله أكبر، اتقوا الشرك عباد الله، اتقوا الشرك وخافوه على أنفسكم كما خافه على نفسه إبراهيم الخليل والأنبياء والصالحون. وإن أردتم النجاة منه فعليكم بطلب العلم، عليكم بطلب العلم الشرعي، عليكم بعلم الكتاب والسنة. إلزموا كتاب ربكم والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما، لأنه بالعلم يعرف العبد التوحيد من الشرك، وبالعلم يعرف السنة من البدعة، وبالعلم يعرف الطاعة من المعصية، وبالعلم يعرف كيف يعبد ربه. ولهذا قال ربنا جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفي ختام هذه الخطبة أنصحكم يا عباد الله أن تحفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذلك حين قال له: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دليل النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظوا عباد الله، احفظوا هذه الوصية، احفظوا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الدعاء بها، عسى الله جل وعلا أن يخلصنا من قليل الشرك وكثيره، وأن نلقاه يوم القيامة وهو راض عنا، وأن نكون ممن قال فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحشرنا مع هؤلاء الأخيار. اللهم احشرنا مع هؤلاء الأخيار، اللهم احشرنا مع هؤلاء الأخيار، اللهم احشرنا مع هؤلاء الأخيار، ووفقنا جميعا لمعرفة دين الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على العمل بالتوحيد والسنة، اللهم أعنا بالعمل بالتوحيد والسنة والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى فيه. اللهم إنا نسألك وأنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك أن تثبتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا، اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ومعاصينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ومعاصينا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر.